بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. هذا هو يوم الاثنين 14 من شهر جمادى الآخرة من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 79 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. كان بودي أن أحد الإخوة، وقد سألت غير واحد، أن يجمع الأذكار التي تقال بعد الصلاة المكتوبة. اعتاد الناس على الصيغ المشهورة، لكن في الحقيقة من باب إحياء ما هجر من السنة، ليت أن كل من وقف على ذكر، أظن صنف بعض المعاصرين منهم وجد أولاد الدكتور سلطان فايز الدكتور قاسم، وله رسالة في هذا، لكن أتمنى كان في أيضا رسائل أخرى، وخاصة من يعنى بالصناعة الحديثية، تتبع الزيادات في الأذكار التي تقال عقب الصلاة المكتوبة. إن حصل إن أحد الأفاضل يعرف فيفيد الجميع. ومن قيم لما ذكر هنا هذه النقلة: مبنى الدين على قاعدتين الذكر والشكر، هذا أوضح ذلك بتفصيل وبسط في عن الذكر في مقدمة الوابل الصيب، والشكر في عدة الصابرين وذخرة الشاكرين، كلام له في الأول عن الذكر وأثر الذكر وإلى آخره عظيم، وكذلك عن الشكر في العدة. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه. والذكر يكون أيضا ذكر هو النوعين: الذكر بالقلب والذكر باللسان، والذكر أيضا ببقية الجوارح، تعبدات فعلية. إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمرات من ذكر الله تعالى. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا، وهذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما، وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه، وهو ظن أعدائه به. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وقال بعد ذكر آياته في أول سورة يونس: ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر، يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره شاكر لمن شكره، فذكره سبب لذكره وشكره سبب لزيادته من فضله. فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمدا، وللجوارح طاعة وخدمة. شيخ ماجد، العبارة الأخيرة هذه، العبارة الأخيرة فالذكر للقلب واللسان كذا، والشكر للقلب محبة وإنابة، والتي بعدها وللسان ثناء وحمدا وللجوارح طاعة وخدمة، وش بعدها؟ انتهى كلام حسن. ودي هذه تنزل موقع الجول. هذا أبشر يا شيخ، جزاك الله خير. أعيدها يا شيخ. قال رحمه الله: فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمدا، وللجوارح طاعة وخدمة. لاحظ كل أكثرها متعلق بأعمال القلوب. نعم يا شيخ، صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ومن قرأ كتاب ابن شيخ الإسلام التحفة العراقية أيضا في أعمال القلوب رأى كثير من هذا، من هذه المباحث. نعم يا شيخ، صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال. والقصد الكلام السابق دائما سبحان الله أن يعمل الإنسان قلبه، يتأمل، يشكر، يستحضر يعني صفات الله، عظمة الله. وإذا كان اللسان يذكر الله فيستشعر أثر الذكر وعظمة يذكر بقلبه، هنا يكون الذكر مؤثرا على الجوارح وعلى حياة العبد. وفرق بين من يذكر الله بلسان مجرد دون التفكر دون تأمل دون استحضار عرف يذكر، فرق بين من يستحضر ذلك كله. ولهذا في عبارة لشيخ الإسلام: إذا لم تجد العمل يعني أثرا في جوارحك وحلاوة في قلبك وطمئنان فاتهم نفسك، فإن عملك مدخول وإن الرب غفور شكور، أو كما قال

فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. الله. وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه. الله. وكلما اتقى زاد هداه. في صالح الرباح لم يدخل أحسن عليك. ما عندك أول واحد فيه نواف شيخ نواف شيخ راشد شيخ طارق شيخ طارق طارق نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية شرح حديث أبي ذر عند مسلم الخبر القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فلما جاء وصل إلى قول الحديث: كلكم ضال إلا من استهديت فاهدوني فاستهدوني لكم. كان يذكر أن شيخ الإسلام ذكر أربعة أنواع من الهداية، لعلك تذكرها أو تأتي بها إن شاء الله تقرأ علينا. أبشر إن شاء الله شيخ أبشر. بس اكتبها مختصرة وأطال الكلام، لكن نريد رؤوس الأقلام أنواع الهداية الأربعة. ما هي هداية الجنة وهداية؟ فنقولها برؤوس أقلامها رأيك إن شاء الله. أبشر. نعم شيخ مالي كم بقي الوقت؟ بقي دقيقتان أحسن مالي. أنت طماع شيخ مالي. الموقف قريب. أي نعم يا شيخ. تفضل. قال رحمه الله: وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه. فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زاد التقوى. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. وقال: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فهداهم أولا للإيمان، فلما آمنوا هداهم بالإيمان هداية بعد هداية. ونظير هذا قوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نقف هنا. بارك الله فيك. على من الفائدة اليوم؟ اليوم الشيخ عبد الله الموسى حسناني. عبد الله موجود؟ نعم نعم الشيخ. دعم الله عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله شيخنا. السلام ورحمة الله. في فائدة قصيرة جدا يا شيخ على ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بداع الفوائد المجلد الثاني صفحة 238، يقول رحمه الله تعالى: العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة، والجهل والبطالة توأمان أمهما إثار الكسب. انتهى كلام رحمه الله. أعيد عبد الله. العلم والعمل توأمان. نعم. أمهما علو الهمة، والجهل والبطالة توأمان أمهما إثار الكسل. الله. انتهى كلام رحمه الله. الجهل والبطالة ها؟ الجهل والبطالة نعم. نعم. جزاك الله خير. فائدة مختصرة وبليغة. جزاك الله خير. جزاك الله. شيخ طلاب مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تذكرة الحفاظ للذهبي رحمه الله في المجلد الأول في ترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله، نقل بسنده إلى الحسن بن محمد حماد المروزي العطار قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: قدمت على سفيان الثوري فقلت: ما بك؟ قال: أنا مريض وشارب دواء وفي غمرة. فقلت: هاتوا بصلة. وشققتها فقلت: شمها. فشمها فعطس وقال: الحمد لله رب العالمين. فسكن الغم الذي به. فقال: بخ بخ فقيه وطبيب. قال الذهبي: ومناقب هذا السيد جمة في تاريخ دمشق وفي تاريخ نيسابور وفي الحلية وفي تاريخ الخطيب. انتهى. الكتاب الثالث الحلية. نعم شيخنا ذكر قال في تاريخ دمشق ونيسابور والحلية. اي وفي الحلية وفي تاريخ الخطيب. الله اكبر. قصدنا بالسيد ابن مبارك. اي نعم نعم. الشيخ عبد الله فضلا لامرا انزل هذه الفائدة. نعم ان شاء الله. حبا وكرامة. جزاك الله خير. في كتاب راشد موجود؟ نعم شيخنا السلام عليكم. كتاب, كتاب عندك هدايات هدايات القرآن رسالة الظاهر ترونستير هدايات القرآن شوف عندك الجهاز أو هدايات قرآنية من صاحبه؟ طيب. أعتقد في مجلدين كان وقفت عليه قديما هدايات القرآن الكريم أو هدايات قرآنية أو الهدايات في القرآن الكريم ما يخيل لي بهذا العنوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم شيخنا الله يحفظكم ويبارك فيكم. الهداية القرآنية دعم نعم شيخنا عبد الكريم السعدي. تم تفضل. نعم الذي أعرف أنا كعنوان في مجلد الهداية القرآنية تأليف مركز تدبر. فيهم الذين من الدكاترة والأساتذة التفسير جمعوا يعني مصحفا وجمعوا فيه الهدايات القرآنية. كان في الأول جزء مفصل. صنعوا الجزء المفصل فقط ثم بعد ذلك أتموا المفصل في مجلد كبير ضخم. جزاك الله خير. جزاك خير. شكرا يا عبد الكريم. شيخ راشد وجدت شيخ راشد؟ نعم لا ما وجدت في المكتبة الشاملة في الموضوع. طيب شكر الله للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.